ماشي عزب قد تزود وافتهان ولا مزواج سلي طول الزمان ماشي عزب قد تزوج وافتهان ولا مزوج سلي طول الزمان والشك يا خل مفتاح الفتن ويل الهرم زاد والموقف كبر زواجه أحسن زواجه أحسن زواجه أحسن ولا هذا العمر والهنوم وعرف أني ولعته في الهوى كلها جنون في الهوى كلها حبيب راح واختفى خسر كل ما كسب والحبيب راح واختفى ورمى ما بحوزته من هوى الشك والظنون من هوى الشك كيف المحبة تكون. كيف النوى يقدر يبكي العيون؟ يا أهل الهوى كيف المحبة تكون؟ نظرة حنين تمضي سنين، نظرة حنين، نظرة حنين تمضي سنين. عشنا يا قلبي الحزين مقادير يا